بيني وبين الناس في دنيتك أحوال، وانت اللي عالم بضعفي يا ذا الجلال والكمال. بيني وبين الناس في دنيتك أحوال، وانت اللي عالم بضعفي يا ذا الجلال والكمال. خليني عبدك لوحدك، لا عبد جاه ولا مال. خليني عبدك لوحدك، لا عبد جاه ولا مال. واحميني من الحق من نفسي، من قالوا وقلنا وقال. يا رب سبحانك سبحانك.